تلقى المارشال كيم جونغ أون القائد العالي المحترم يوم 22 الخميس رسالة من أفراد وفد التأبين من الكوريين المقيمين في اليابان الذين زاروا الوطن الاشتراكي بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم المارشال العالي كيم جونغ إيل. ذكر مرسلوها أنهم أحسوا مرة أخرى حتى نخاء عظامهم بمدى عدم الزعيم الأب، وذلك من خلال مشاركتهم في الفعاليات المختلفة مثل مؤتمر التأبين المركزي الجاري بحضور المارشال المحترم. ثم نوهوا بأن السنوات 5 المنصرمة كانت أياما شعرت فيها أمتنا من صميم قلبها بمدى سعادتها الكبيرة بتوجيل الزعيم والقائد والمارشال جيلا بعد جيل وسط الأمجاد والبركات اللامتناهية من إجلال المارشال المحترم سنوي القائد العظيم من حيث الفكر والقيادة والفضائل قائدا أعلى لقضية جوتشي. وتمنوا بمهابة للمارشال المحترم كيم جونغ أون مصير وطننا وأمتنا ومستقبلهما الأب الحنون لكوادر منظمة تشونغنيون والكوريين المقيمين في اليابان سلامة وصحة جيدة.